فإن العلماء تكلموا عن الأسباب الدافعة لعذاب الله عز وجل، ما الأسباب تدفع العذاب عن المؤمنين عباد الله المؤمنين، وهذه الأسباب منها ما يكون في الدنيا ومنها بفعل العبد وباختياره، ومنها ما يكون بفضل الله تبارك وتعالى دون كسب ودون عمل من العبد، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله سبحانه أول هذه الأسباب، وقد ذكر هذه الأسباب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى، وذكرها عدد من أهل العلم في مصنفاته. أول هذه الأسباب التوبة النصوح، فالتوبة سبب لدفع العذاب عن المسلم، فإذا كان مسلما على نفسه كان غارقا في وجب المعاصي والآثام، يعني كان يصلي أو كان يفعل الحرمات، فإذا تاب إلى الله تعالى وأنا قبل موته توبة نصوحة، يعني توبة خالصة صادقة، وهي مستوفية لسائر الشروط من إقلاع عن المعصية والندم عليها والعزم على عدم العودة ومن رد المظالم إلى أهلها. ولذلك رد الله تبارك وتعالى توبة فرعون، ورتب فرعون في المرة